وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد في تفسير قوله تعالى هل تعلم له سميا أنه لا يوجد من تسمى من الخلق بسم الله؟ لا، هذا ما هو صحيح. هل تعلم له سميا يعني من يستحق اسمه، من يستحق اسمه على الحقيقة. أما التسمي، مجرد التسمي، ما في مانع. سمي بعض الخلق ببعض أسماء الله، مثل الملك، رؤوف رحيم، أي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فما هو المقصود أنه ما يسمى أحد بشيء من أسماء الله، ولكن المقصود ما أحد يستحق أسماء الله على الحقيقة، لا يشابه الله فيها، وإن سمي بها فهو لا يشابه الله فيها. نعم.